اتمنى لك انه الطائرة من سوريا تيجي الساعة 8. أكون فيه قبل السؤال، معلش لفت نظر الشيخ مضوي هذا. يقول الأخ السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه، أرجو منك الإجابة على هذا السؤال من كتابك، هكذا يقول. لكن السؤال: ما هو الحكم الشرعي في مجموعة من النساء يجلسن في قاعة يستمعن إلى مجموعة من الشباب تسمى فرقة إسلامية، وهم يغنون فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية أو الأهازيج الوطنية، علما أن هذه الأهازيج والأغاني هي لأصحاب أو أصحابها الأصليون مطربون ومطربات لهم باع طويل في الفن الساقط الناجح، والشباب يستعملون مع أغانيهم الطبلة، وقد يكون من النساء الحاضرات من لا يلتزمن بالحجاب الشرعي. وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال بأن هذا الاجتماع هو بلا شك من المخالفات الشرعية التي يتجمع فيها عدة مخالفات. أول ذلك الاختلاط بين النساء والرجال، وفي مجلس لا يكون من المجالس أو من خير المجالس، بل قد يكون من شر المجالس. على الأقل فهو ليس من خير المجالس، وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن خير المجالس فقال المساجد، أو سئل عن خير البقاع فأجاب بأنها المساجد، وسئل عن شر البقاع فقال هي الأسواق. وغرضي من ذكري لهذا الحديث الصحيح أن هذه البقعة الطيبة التي هي خير البقاع وهي المساجد لم يأذن الشارع الحكيم للنساء أن يخالطن الرجال في صفوفهم وهم جميعا نساء ورجالا قائمون لله رب العالمين، خاشعين متوجهين إليه بعبادتهم ألا وهي الصلاة. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع اختلاط النساء بالرجال في خير البقاع أولا، وفي أعظم عبادة تلي الشهادتين ثانيا ألا وهي الصلاة، فبدهي جدا عند كل من يعلم أنه من المستحيل أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلاط النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء في غير خير البقاع، وهذا أقل ما يقال. هذا أولا. وثانيا المخالفة الأخرى، بل المعصية الأخرى، هي الضرب على الطبل. والطبل كما هو معلوم عند العلماء أنه من جملة الآلات المحرمة والتي يجمعها كلمة المعاجم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث بتحريم المعازف وذم أولئك الذين يستحلونها عمليا على الأقل كما يستحلون الخمر والزنا. فالضرب على الطبل هو معصية ظاهرة لأنها تدخل في عموم المعازف. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند رنة. والصوت عند النعمة هي آلات الطرب وهي آلات الموسيقى كما يقولون اليوم. ثم مصيبة أخرى أو مخالفة أخرى أو يعني معصية أخرى هي الرابعة في هذه المسألة المذكورة آنفا، ألا وهي تشبه بالترنم وبالتغني ولو بقصائد يسمونها أو بأناشيد يسمونها بأناشيد إسلامية، يتشبهون في تلحينها وفي التطريب بها بالفساق الناجين. فلو أن معصية من هذه المعاصي وحدها استقلت بجماعة ما لكان هذا الاجتماع اجتماعا على معصية الله، فكيف بهم وقد اجتمعوا على أربع معاصي؟ ذلك هو الضلال المبين. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. مثل عند مصيبة مجمار عند نعمة. ايش قلت انا؟ فرحة عند نعمة. لا انت قلت صوت رنة ومجمار عند نعمة ورنة. ايوة عند مصيبة. ورنة عند مصيبة. لو تسمعها بالله الحديث شيخنا سجل سجل عنده مش عند شيخنا. طيب، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. جزاك الله خير.